الجزائر يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر. طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود، طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. ريحانك تنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان، يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزائر لامع زين تل وصحرة بنور الدين، شعب بأخلاقه طاهر زين ربي بارك ذي الأوزان. بيضاك تنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان، يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزائر جاني زاير حب شاير بالبشاير، وأنا قلبي ليها طاير حلك شوق ناشد ألحان. بيضاك تنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان.